كم تكون بالشهور؟ قد تكون ساعة واحدة، قد تكون ساعة واحدة، وقد تكون شهورا كثيرة. عدتها أن تضع الحمل، لا عدتها أن تضع الحمل، لو مات عنها زوجها وهي حامل وبعد موته بساعات ولدت، بولادتها تخرج من العدة، أو طلقها زوجها وهي حامل وبعد طلاقه لها بساعات قلائل أو حتى بساعة ولدت، فإنها تخرج من العدة، وقد يطول بها الحمل أشهر كثيرة، قد يتجاوز الحمل السنة، وفي بعض الحالات النادرة يتجاوز سنوات، سنتين ثلاث يطول الحمل يعني. فأجلها بوضع الحمل، طالت مدته أو قصرت، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولهذا من مات عنها زوجها، من مات عنها زوجها ووضعت بعد موته بساعة، ولدت بعد موته بساعة، حل لها أن تتزوج، لأن عدتها قد انتهت، انتهت عدتها في ساعة واحدة، لأن الأجل الذي هو العدة التي ضربت لها أن تضع الحمل، فهي بعد موته بساعة ماتت، بعد موته بساعة ولدت، فانتهت عدتها، حلت للخطاب. ولو تزوجت وعقد عليها فهذا عقد صحيح. ولهذا يمكن أن تكون المرأة في يوم واحد ماذا؟ في عصمة زوجين، في أول النهار في عصمة زوج، وفي آخره في عصمة زوج آخر، على هذه الصفة التي أشرت إليها. لكن له أن يعقد عليها، لكن لا يقربها، لأنها ماذا؟ لأنها نفساء، يعني يستمتع بها فيما دون الجماع، لأنها نفساء حتى تطهر من نفاسها، لكنها تكون زوجة له إذا عقد عليها. ولهذا سيأتي عن ابن شهاب في قصة سبيعة الأسلمية، وحديثها شاهد لذلك، حديثها شاهد، لأنها مات عنها زوجها وهي حامل، فما لبثت مدة يعني إلا مدة يسيرة وولدت، ورأت أنها حلت للخطاب، فهيأت نفسها، فاعترض عليها في ذلك كما سيأتي معنا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أمرني بالتزويج إن بدا لي، لأنها انتهت عدتها بماذا؟ انتهت عدتها بموت بوضعها مولودة، انتهت عدتها بوضعها مولودها، فتنتهي العدة بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا النوع الأول، المرأة الحامل. النوع الثاني، المتوفى عنها زوجها من غير حمل منه، المتوفى عنها زوجها من غير حمل منه، لأن المرأة إما أن تكون حامل أو تكون حائل، إما أن تكون حامل أو تكون حائل، فالمتوفى عنها زوجها من غير حمل منه، يعني النساء الحوائل، فهذه عدتها جاء بيانها في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه عدة المرأة الحائل، هذه عدة المرأة الحائل. أما الحامل مر معنا أن عدتها أن تضع الحمل، أما المرأة الحائل التي هي مات عنها زوجها وهي غير حامل، مات عنها زوجها وهي غير حامل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة، يتربصن، هذه العدة، ولهذا العدة معناها ماذا؟ التربص، والتربص هو الانتظار، تبقى هذه المدة منتظرة إلى أن تنتهي العدة لا تتزوج في هذه المدة ولا تخطب خلال هذه المدة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هل يدخل تحت قوله ويذرون أزواجا المرأة الحامل؟ هل تدخل تحت هذا؟ خرجت بدلالة قول الله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. النوع الثالث من المعتدات الحائل التي تحيض. الحائل التي تحيض يأتيها الحيض الدورة الشهرية تأتيها على عادتها كل شهر مدة معلومة. فالحائل يعني غير الحامل. الحائل هي غير الحامل التي تحيض وقد فورقت في الحياة أي المطلقة. فورقت في الحياة أي المطلقة إذا كانت تحيض. فإذا النوع الثالث المطلقة إذا كانت تحيض. المطلقة إذا كانت تحيض فما عدتها؟ مبينة في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقة الحامل تدخل في هذا الحديث؟ المطلقة الحامل تدخل في هذا الحديث؟ لا تدخل. لها عدة أخرى جاء بيانها في الآية التي تقدم ذكرها. إذن المطلقة إذا كانت تحيض ولم يكن بها حمل عدتها كما بين الله عز وجل ثلاثة قروء. عدتها ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما المراد بالقروء؟ اختلف أهل العلم. بعضهم قالوا القرء أو القرء هو الحيض، وبعضهم قالوا هو الطهر. ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار. هناك خلاف بين أهل العلم في ذلك. من يقول إن القروء هي الحيض، من يقول إن القروء هي الحيض وهو قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح أيضا أن القروء هي المراد بها الحيض. فمن يقول ذلك فمتى تنتهي؟ متى تنتهي عدتها؟ إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة. إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة. وبعض أهل العلم يقول لا، إذا طهرت من الحيضة الثالثة حتى ولو قبل أن تغتسل، على خلاف بين من يقولون إن القرء هو الحيض ومن يقول إن القرء هو الطهر. فتنتهي عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة. تنتهي عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة لأنه يطلقها في ماذا؟ في طهر لم يجامعها فيه. ترى الدم المرة الأولى وتراها الثانية وتراه الثالثة، تكون أتمت ماذا؟ ثلاثة أطهر، يعني ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهر. الطهر الذي طلقها فيه والطهر الذي بعده والطهر الذي بعده. فإذا رأت الحيضة دم الحيض من المرة الثالثة بعد الطلاق يكون انتهت عدتها. هذا في قول من يقول أن القروء هي الأطهار. القروء هي الأطهار، لكن الصحيح أن القروء هي الحيض. فإذا حاضت ثلاث مرات وطهرت من الحيضة الثالثة واغتسلت أيضا، على الصحيح أيضا في هذه المسألة اغتسلت من الحيضة، تكون بذلك انتهت عدتها. النوع الثالث الحائل. النوع الرابع الحائل التي لا تحيض. الحائل يعني غير الحامل. المرأة التي طلقها زوجها وهي غير حامل لكنها لا تحيض. لا تحيض إما لصغر سنها ما بلغت سن المحيض، أو لكبر سنها صارت آيسة من بلغت الإياس من الحيض. الحائل التي لا تحيض لصغر سنها أو من إياس وفارقها زوجها في الحياة، فارقها زوجها في الحياة يعني طلقها. فهذه التي هي المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها أو الصغيرة التي لم تحض بعد فإنها تعتد 3 أشهر، فإنها تعتد 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فهذه عدة ضربت للمرأة التي لا تحيض لصغرها أو لا تحيض لكونها آيسة كبرت في السن، فإذا طلقت تعتد 3 أشهر، تقوم مقام ماذا؟ تقوم مقام القرو لأنها هي لا تحيض، فعدتها إذا كانت كذلك عدتها 3 أشهر. الخامس من ارتفع حيضها، المرأة التي ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه، يعني يعرض لبعض النساء عارض يرتفع الحيض وقد يستمر فترة طويلة، إن عاد الحيض اعتدت به وإن لم يعد فعدتها سنة، وإن لم يعد فعدتها سنة. بهذا أفتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 9 أشهر للحمل و3 أشهر عدة الآيسة، 9 أشهر للحمل و3 أشهر عدة الآيسة. السادسة امرأة المفقود، امرأة ذات زوج ثم سافر زوجها ولم يرجع ولا يدرون عن حاله، تأخر، فما هي عدة هذه المرأة، امرأة المفقود التي ذهب زوجها وغاب ولا يدرى عن حاله، أحي هو أو ميت؟ هذه يقال لها امرأة المفقود. هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وأرجح ما ذكر من أقوال في ذلك أن الأمر يرجع إلى القاضي، ينظر في حالتها وفقد زوجها ونوع الفقد، لأن يختلف هذا الأمر حتى من زمان إلى زمان. الرجل المفقود في زماننا مشكلة فقده مثل زمن الصحابة مع وسائل الاتصال الحديثة والأجهزة وأمور المعرفة التي تيسرت في هذا الزمن، يختلف الوضع تماما. فإذا هذا يرجع إلى القاضي بحسب ماذا؟ بحسب حال هذا المفقود وبحسب القرائن التي تتعلق بفقده. فمثلا إذا كان احتمال شديد موته، هذه لها مدة، وإذا كان الاحتمال ضعيف لها مدة، لكن فيما ذكر أهل العلم ما يقل عن سنة ولا يتجاوز 4 سنوات. ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنها أفتى المرأة التي جاءت وتذكر أن زوجها غاب، قال إذا أتم 4 سنوات، إذا تم 4 سنوات من غيابه تأتين إلي. فلما أتمت 4 سنوات من غيابه وهو لم يأتي، جاءت إليه قال تعتدين عدة الوفاة، من الآن حكم بموته بعد 4 سنوات، هذا يكون مات حكما، يكون مات ماذا؟ حكما. فتعتد، تبدأ العدة من هذا الذي يعد موتا حكما لزوجها، فتبدأ العدة، عدة وفاة الزوج 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك تحلين للخطاب. وفعلا اعتدت تلك المدة وتزوجت. وبعد أن تزوجت بفترة جاء زوجها، وفي هذه الحالة يخير كما فعل عمر رضي الله عنه، يخير بين المهر، يعاد له المهر، أو أنها ترجع إليه، ترجع إلى زوجها. فاختار أن اختار أن يأخذ المهر ولم يرغب فيها، وأعطاه عمر رضي الله عنه المهر من بيت مال المسلمين. وأيضا غيابه له فيها قصة، أيضا قصة عجيبة. فحاصل القول أن امرأة المفقود، وهي من انقطع خبر زوجها فلا تعلم عنه حياة ولا موتا، الصحيح أنه يضرب القاضي مدة تكون كافية للاحتياط، مدة تكون كافية للاحتياط في شأنه بحسب حال فقده وبحسب ماذا القرائن، يحدد مدة. إذا انتهت المدة يعتبر ميتا حكما، فإذا عد ميتا حكما تعتد بعد ذلك عدة المتوفى عنها زوجها، ثم بعد ذلك تحل بعد ذلك للأزواج. عرفنا مما سبق أن العدة هي إما من آثار الطلاق أو آثار ماذا؟ الوفاة. إما من آثار الطلاق أو من آثار الوفاة. الطلاق مثل ما قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ومثل الآية التي تتعلق بالصغيرة والآيسة واللائي يئسن من المحيض: من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. والوفاة مثل ما أيضا مر: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذه العدة لها حكم عديدة يعني ذكرها أهل العلم، منها استبراء الرحم، منها استبراء الرحم لئلا يحصل اختلاط في الأنساب. ومن فوائدها في بعض صور المعتدات إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع زوجته إن كان طلاقه لها طلاقا رجعيا. وأيضا من الحكم تعظيم عقدة النكاح وأن لها حرمة. وأيضا من الحكم صيانة حق الزوج فيما لو كانت المطلقة حاملا. الحاصل أن مجمل الحكم التي جاءت في شأن العدة بأنواعها رعاية حريم النكاح السابق، رعاية حريم النكاح السابق، كلها تدور حول هذا المعنى. المرأة التي تزوجها رجل ولم يدخل بها، المرأة التي تزوجها رجل ولم يدخل بها ثم طلقها قبل الدخول، هذه ليس عليها عدة، مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة التي طلقت قبل الدخول هذه ليس عليها عدة. أورد هنا رحمه الله تعالى حديث سبيعة الأسلمية، وهو يتعلق بواحد من الأنواع الستة المتقدمة، وهو أولها عدة الحامل، سواء كانت من طلاق أو عن وفاة الحكم واحد وهو أن تضع الحمل. قال عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عمرو بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع، توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. هذه الآن حسب التقسيم السابق للمعتدات ما هي عدتها؟ أن تضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه عدتها. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، لم تنشب أي لم تلبث، ما مر وقت طويل، حتى لو لم يمر من الوقت إلا ساعة، لو لحظات قليلة، فلم تنسب أي لم تلبث إلا وقتا يسيرا ووضعت حملها. فلما تعلت يعني خلصت من من من من نفاسها أو نفاسها تجملت للخطاب, تجملت للخطاب رغبة في أن ينكح زوجا آخر, تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين أو ترجين النكاح, والله ما أنت بناك حتى يمر عليك 4 أشهر و10. هذه عدة من الحوائل أو الحوامل, هذه عدة الحوائل مثل ما مر معنا, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذه عدة المرأة التي مات عنها زوجها وهي غير حامل يقال لها حائل, أما هذه مات عنها زوجها وهي حامل فلا تنطبق عليها الآية. التي تنطبق عليها قول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال حتى يمر عليك 4 أشهر, 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك يعني اشتبه عليها الأمر, فقالت جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك, سألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي, حللت أي للخطاب أنا أتزوج وأمرني بالتزوج إن بدا لي أي ذلك. وهذا مثل ما في الآية الكريمة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيكون هذا الصحابي الذي هو أبو السنابل ظن ماذا؟ أن الآية تشملها بعمومها, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها, المقصود الدم هنا ماذا؟ دم النفاس, وإن كانت في دمها, غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر, حتى تطهر أي من النفاس, فحينئذ يقربها, لكن لها أن تتزوج ويعقد عليها وتكون زوجة له, لكن لا يقربها, المراد بالقربان الجماع, حتى تطهر. نعم. قال رحمه الله عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والحميم القرابة. كذلك مما يتعلق بالعدة, العدة تلزم كل امرأة, العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها, إلا مثل ما تقدم معنا المرأة التي تزوجت تزوجت وفارقها زوجها قبل أن يمسها, لم يقربها زوجها لم يمسها, فهذه لا عدة لها, كما في الآية التي في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون, هذه وحدها ليس عليها عدة, وبقية النساء من مات عنها أو طلقت أو خلع أو فسخ فهذه كلها كل واحدة منهن عليها عدة حسب التفصيل الذي مر معنا. قال عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت توفي حميم لأم حبيبة. حميم أي قريب، واحد من أقاربها. وجاء في بعض الروايات أنه أبوها، والذي هو أبو سفيان صخر بن حرب، أو ذكر ذلك بعض الشراح أن والدها الذي الحميم الذي توفي والدها. توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة، وفي بعض الروايات دعت بطيب، في رواية البخاري دعت بطيب، فمسحته بذراعيها، مسحته بذراعيها. وجاء أيضا في بعض الروايات أنها لما مسحته بذراعيها ما كانت بحاجة لطيب، ما كانت لها رغبة أن تتطيب، أو في نفسها رغبة للطيب، ما كان لها شيء من ذلك، ولكن صنعت ذلك لحديث تعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيمها للسنة وحرصها على العمل بها. قالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. هي مات عنها والدها أو قريب آخر ليس زوجها، فأرادت أن تبين أن هذا لا يحل، لا يحل أن تعتد أو أن تحاد فوق ثلاث، لا تزيد على ثلاث، رخص في الثلاث لما يغلب المرأة من ألم أو حزن، لكن لا تزيد في الحداد على غير الزوج فوق ثلاث. والحداد له أحكام يأتي بيانها، منها ألا تمس طيبا وقت حدادها، فيتعمدت ماذا؟ أن تمس الطيب لتظهر هذه السنة وتحقق أيضا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت إنما أصنع هذا، وهي كما جاء في بعض الروايات ليس لها حاجة في الطيب، أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا كثيرا ما يذكر في مقام الترغيب والترهيب، وذكر الإيمان بالله باعتبار أن الله عز وجل هو المعبود المقصود المتجه إليه بالعمل، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء، لأنه دار الجزاء على الأعمال، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال رحمه الله عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها، وهذا الحديث يتعلق فيما تتجنبه المعتدة التي مات عنها زوجها، وهو الحداد المحادة على زوجها. ماذا تجتنب، ماذا تجتنب في العدة، وعدة التي مات عنها زوجها وهي غير حامل أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة، فماذا تجتنب؟ ماذا تجتنب؟ جاء بيان ذلك في هذا الحديث. قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، إلا على زوج. فماذا تجتنب إذا كانت محادة على زوج لوفاته؟ قال: إلا على زوج 4 أشهر و10. ماذا تجتنب؟ قال: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. قال: العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. المقصود أنها ما تلبس ثياب زينة، تلبس ما شاءت من الثياب، لكن تتجنب الثياب التي هي ثياب الزينة والتجمل، تجتنب. لكن ليس هناك لون معين، إما السواد أو غيره، ليس هناك لباس معين. ومن يعتقد أنها لا تلبس إلا السواد فهذا لا أصل له، تلبس ما شاءت لكن تتجنب ثياب الزينة. ولا تكتحل، ولا تكتحل. وسيأتي معنا نهيها عن الاكتحال في الحديث الذي بعده، حتى لو كان للعلاج، لأنه زينة الكحل، حتى لو كان العلاج تداوي عينها بغير الكحل الذي فيه زينة. ولا تمس طيبا، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، لأنها ستمر بماذا في هذه المدة؟ بحيض وطهر وحيضا وطهر. فكل ما طهرت من الحيض لها أن تستعمل بعد الاغتسال من الحيض نبذة من قسط الذي هو العود، أو أظفار جنس من الطيب. هذا فقط تستعمله في ماذا؟ بعد الغسل من الحيض، حتى يذهب عنها ماذا؟ الرائحة الكريهة، حتى يذهب عنها تلك الرائحة. فقط في هذه الحالة رخص لها في شيء يسير. فإذا اشتمل الحديث على بيان ما تجتنبه المرأة المحادة التي مات عنها زوجها، وفيه أنها ليس لها أن تحاد على ميت فوق ثلاث إلا الزوج، فإنها تحاد عليه 4 أشهر و10. مجموع الأحاديث التي جاءت في هذا الباب تدل أن المرأة التي المحادة تتجنب 5 أمور، أو عليها أن تلتزم ب5 أمور. الأمر الأول: البقاء في منزل الزوج، البقاء في منزل الزوج. وهذا فيها أحاديث، منها حديث الفريعة بنت مالك جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بيت أهلها، يعني وقت العدة، عدة الوفاة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تذهب إلى بيت أهلها، فقال عليه الصلاة والسلام: أمكثي في بيتك، يعني البيت التي مات عنك زوجك فيه، قال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تستكملي العدة 4 أشهر و10. لكن إذا كان على المرأة خطر أو نحو ذلك، فالشريعة أيضا جاءت بدفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: تجنب الطيب في الثياب والبدن، تجنب الطيب في الثياب والبدن. وهنا معنا في حديث أم عطية قال: لا تمس طيبا. والأمر الثالث: تجنب ملابس الزينة، تجنب ملابس الزينة. وهذا فيه أيضا حديث أم عطية قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، فالمراد أنها لا تلبس شيئا من ثياب الزينة. والأمر الرابع: تجنب الكحل، وهذا أيضا مر معنا في حديث أم عطية، وسيأتي في حديث أم سلمة. والأمر الخامس: لا تلبس شيئا من الحلي، لا تلبس شيئا من الحلي. فهذه 5 أمور يلزم المرأة المعتدة المحادة أن تجتنبها، وتبدأ العدة من الوفاة سواء علمت بها أو لم تعلم. يعني مثلا المرأة مات زوجها ومكثت وهو غائب عنها، ولم تعلم بوفاته إلا بعد شهر، لم تعلم بوفاته إلا بعد شهر، من متى تبدأ العدة؟ من الوفاة، تاريخ الوفاة تكون العدة بدأت في حقها، ليس من تاريخ ماذا بلوغها ووفاته. نعم. قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدلك به جسدها. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث أم سلمة، وهو أيضا في معنى الحديث الذي قبله فيما تجتنب المعتدة التي مات عنها زوجها. قال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ هل نضع على عينها كحل؟ لأنها تشتكي من ألم في العين، والكحل مما تعالج به العين وتداوى به، لكنه في الوقت نفسه ماذا؟ زينة. في الوقت نفسه زينة. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن، لأنها تعلم أن المرأة المحادة ليس لها أن تكتحل، لكنها لما صارت البنت تشتكي من ألم في العين جاءت تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكحل أو تكحل عين ابنتها للمداواة لا للزينة، بغرض المداواة وليس بغرض الزينة. فقال: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. والمقصد أنها لا تداوي عينها بكحل، لكن تداويها بشيء آخر، تداويها بشيء آخر ليس من الزينة، لأن الكحل دواء وزينة، دواء للعين وزينة، فتستعمل دواء للعين لا يكون من ماذا؟ من الزينة. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأل ويقول لا مرتين أو ثلاثا. ثم نبه على النعمة العظيمة التي جاء بها الإسلام وخلص فيها من جاهلية النساء العظيمة التي كنا عليها في الجاهلية، فذكر بالحال التي كانت عليها المرأة في الجاهلية، فإذا قورن هذا ما يكون شيئا بالنسبة لحال التي كانت عليه المرأة في الجاهلية. قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، إنما هي أربعة أشهر وعشر، لا المدة هي المدة التي كانت عليها المرأة أولا، ولا العمل هو العمل، لا المدة هي المدة ولا العمل أيضا هو العمل. قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية، كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، ترمي بالبعرة على رأس الحول. البعرة هو الخارج من الشاة، ومن تأخذ البعرة التي الخارج من الشاة تمسك بيدها على رأس الحول وترمي بها، يعني بعد امضاء سنة على الحال التي سيأتي وصفها من زينب في حال المرأة في في في, في الجاهلية، فترمي البعرة بالحول، يعني كأنها تقول هذا الجهد الذي بذلته والعمل الذي قمت به لا يساوي في جانب الوفاء مع الزوج مثل هذه البعرة، يعني ما يساوي شيء، ليس بشيء يعني عظيم أو كبير، يعني تتعب وتبذل أشياء شديدة ومثل ما سيأتي وصفها، ثم تصف هذا أن ما يساوي بعرة في جانب مقام الزوج، يعني مقام الزوج أعظم من هذا، وتخرج من هذا العمل وهي ترى أنها مقصرة في جانبه. هكذا كنا يفعلن في الجاهلية، يذكر بالعمل السيء التي كانت عليه في الجاهلية والرحمة العظيمة والمعاني العظيمة التي جاء بها الإسلام. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، كانت أي في الجاهلية، دخلت حشفا أو حفشا، وهو المكان الضيق، مثل ما قال المصنف رحمه الله، البيت الصغير، تدخل في مكان ضيق، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، تكمل سنة كاملة وهي في هذا المكان الضيق لابسة شر ثيابها، فستكون رائحتها كيف سنة كاملة وهي في غرفة ضيقة في مكان ضيق منحبسة بشر ثيابها تكمل سنة، كيف تكون رائحتها؟ قالت: ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به، يعني تدلك جسمها العفن غاية العفن، والرائحة الشديدة النتنة التي تنبعث من جسمها، تدلك جسمها بشاة أو طير أو حمار، فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني من العفن الشديدة في رائحتها، ثم تخرج وتأخذ بعرة وترمي بها، يعني هذا العمل الذي بذلته ما يساوي شيء في مقابل الوفاء به. هذا كل من الجاهلية التي كان عليها النساء في قال ثم قلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم بعد ذلك ترجع إلى ما شاءت من طيب أو غيره. هذه العدة التي عدة الوفاة التي كانت تمارسها النساء في الجاهلية، وهي يعني منطبقة على الجاهلية، الحال الجاهلية العمياء والضلالة التي كانوا عليها، وأكرم الله سبحانه وتعالى المرأة في الإسلام بمعاني عظيمة جدا. ولهذا ليت النساء يتبصرن ويتدبرن في المعاني العظيمة التي في هذا الدين، دين الإسلام، في رعاية المرأة وصيانتها وحفظها وتكريمها والإحسان إليها، سواء كانت أما أو بنتا أو أختا أو زوجة أو قريبة أو أرملة، أيضا ليست قريبة، تجد في الشريعة أحكام عظيمة جدا كلها تنصب في تكريم المرأة والإحسان إليها، وأيضا المعاملة لها بالمعاملة الحسنة، وأيضا الأحكام تجدها على أتم ما يكون وأحسن ما يكون في ما تحقيق مصلحة المرأة والخير لها. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيا أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.